السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى، وما زلنا متواصلين مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم. كنا قد توقفنا في لقاء أخير قبل سفر الشيخ لقطر، الحمد لله على سلامة حضرتك، الله يسلمك. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الرحلة في ميزان حسناتك. الله يمكن كثير من الناس بتسأل على الإعادات، ما كانوش يعرفوا أن حضرتك في رحلة دعوية إلى قطر والكويت، فربنا يتقبل إن شاء الله ويجعله في ميزان حسنات شيخنا. كنا قد توقفنا فضيلة الشيخ في آخر لقاء لنا مع أندى العالمين عند حادثة أبي الهيثم التيهان، لما النبي عليه الصلاة والسلام ربط ما بين ما حدث من أبي هيثم والخادم اللي امرأة أبي هيثم، أبي الهيثم قالت له يعني ليس هناك إحسان إلى هذا الخادم إلا أن تعتقه. وكان حضرتك اتكلمت في مسألة أن الصحابة دايما بيغلوا بالسقف عند الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن كان هناك ربط يعني يخفى على كثير من الناس حضرتك توقفت عنده، أن في نهاية الحديث النبي اتكلم عن بطانة الخير وبطانة السوء التي تتعامل مع ولي الأمر، فكنا عايزين نقف شوية عند هذه البطانة علشان نعمل إسقاط على أرض الواقع بالنسبة للحاكم القدوة، كيف تؤثر فيه البطانة إن كانت بطانة تحض على الخير، أو كما قلت فضيلتك في حديث المصطفى بطانة لا تألوه خبالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الحديث انتهى بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من وال إلا وله بطانتان، بطانة تحضه على الخير وبطانة لا تألوه خبالا، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. ليه؟ لأن امرأة أبي الهيثم ابن تيهان هي بطانته الحقيقية، فكيف أنها حضته على الخير؟ ليه؟ لأن احنا دلوقتي عندنا في جهاز استقبال وجهاز إرسال. أنا عندما أكون يعني في موقف المرسل لابد أن أعلم عن جهاز الاستقبال، هل يمكن أن يستقبل رسالتي أم لا؟ لأن في بعض الناس ترسل على كما يقال يعني في على موجة بخلاف المخاطب، يعني ممكن يبعث على الموجة الطويلة والمخاطب على الموجة القصيرة، وبالتالي يمر الكلام لا تتفق الموجتان، وبالتالي لا تصل الرسالة إلى المرسل إليه، ويكون الإشكال من تقدير المرسل لهذه الرسالة. فهو أبو الهيثم استجاب لنصيحة امرأته، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما تكلم عن البطانة ذكر الوالي. ليه؟ لأن أولا أبو الهيثم هو ولي المرأة ورب البيت، هو رب البيت. تمام. فكأن الأسرة شيء مصغر للدولة. الله أكبر. تمام. الجسم، جسم الإنسان مكون من خلايا، المرض لما بيهاجم بيهاجم خلايا، ما بيهاجمش جسم كامل. نعم. إنما بيهاجم خلايا. نعم. خلاص، إذا الخلايا استجابت أو صلحت الجسم كله بيبقى صحيح. إذا في أي إشكالات في الخلية اللي استجابت للمرض بتؤذي الجسم كله. نعم. فالخلية هنا الفرد، وبعدين هذا الفرد بيتشعب الأسرة. هذه الأسرة تساوي دولة. إذا استطاع الرجل أن يسوسها، وما منا من أحد إلا هو رئيس. يعني أنت لما يكون عندك مرتبك وعايز تطلع لآخر الشهر بهذا المرتب البسيط، لابد أن تتعاون المرأة معك في كيف تخرج من الأزمة، وزارات جوه البيت مثلا. لكن إذا افترضنا مثلا ما أن الرجل يعني معه مال والمرأة أخذته بددته، ما هي دي البطانة. خلاص، ما يستطيع الرجل أن يفعل شيئا. إذن البطانة أخطر شيء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: من وقي بطانة السوء فقد وقي، يعني لا يكاد أحد يفلت من البطانة. عشان كده أنا عايز ألقي ضوء، أنت قلت نعمل إسقاط على الواقع يعني. لكن لا نستطيع أن نسقط على الواقع إلا إذا ذكرنا المثال، بحيث يتصور المشاهد حقيقة هذا الواقع. في الحديث المتفق على صحته حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. بدأ بالإمام العادل. نعم. وبعدين بعد كده ذكر إيه: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل صدق بيمينه، ورجل تحابى في الله، ورجل قربوا معلقه المساجد، إلى آخر الحديث. نعم. الشريف. قال العلماء: اتفقت كل الروايات على أن الإمام العادل هو رقم واحد في الحديث، واختلف الترتيب بعد كده. تمام. أخذوا من هذا دلالة، يعني مثلا ممكن تلاقي في بعض الطرق مثلا: ورجلان تحب في الله بعد ورجل قربهم عليكم للمساجد. نعم. وفي طريق آخر تلاقي العكس. نعم. وهكذا. قالوا: لكن اتفقت كل طرق الحديث على أن الإمام العادل أول حاجة. نعم. دي طبعا عند العلماء لها دلالة بالغة ما بتمرش عليهم. يعني أنا أوضح، يعني الإمام العادل ده بكلمة جميلة جدا لليث بن سعد، والليث بن سعد كان إمام مصر كما كان مالك إمام دار الهجرة. نعم. بل قال الشافعي، وهو من هو ثقة وإمامة وفقها، ولما واحد زي الشافعي يتكلم كلمة دي بتبقى زي كميزان الذهب يعني. نعم. قال الشافعي في الليث بن سعد، قال: الفقه لليث والحظوة لمالك. عايز يقول مالك أخذ الشهرة والناس كلها بتذكر اسم مالك مالك مالك مالك، لكن الليث أفقه منهم. نعم. لكن الليث بن سعد لم يبرز على السطح مثل مالك. ليه؟ لأن طبعا لأسباب من أهمها أن الليث بن سعد لم يرزق بتلاميذ كمالك الذين مقربين منه. طبعا. نعم. علم مالك ما نشره إلا تلامذته. نعم. علم الشافعي ما نشره إلا تلامذته. إنما بعض العلماء اللي كانوا منجمعين يعني عن التلامذة والكلام ده، أو مش حريص على أنه يبقى له زي الليث وغيره والكلام ده، راح مذهبه إلا في الكتب لمن يريد المراجعة بخلاف مالك. نعم. فهو عايز يقول الليث أفقه من مالك. هذا الإمام الليث بن سعد رحمة الله عليه سأله حاكم مصر، قال: ما نجاة هذا الأمر؟ يعني بيقول له أنا دلوقتي أمير مصر وأريد أن أنجو من الورطة اللي هو فيها، لأن الرئاسة ورطة طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك. نعم. قال: إنكم ستحرسون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. نعم. ليه خزي وندامة؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير عشرة، مش 8 مليون ولا 20 مليون ولا 5 مليون ولا 6 مليون، كذا، ما من أمير عشرة إلا يأتي يوم القيامة مغلولة إلى عنقه يداه. متكتف. الأصل فيه يجي يوم القيامة متكتف. لعظم المسؤولية. لعظم المسؤولية. نعم. فكه عدله أو أكبه في النار جوره. فالرجل بيسأل على ما نجاته هذا الأمر، وبعدين بيسأل أهل العلم، ما بيسألش لممثل، وبيسأل واحد وصولي، ولا واحد منافق، ولا واحد متسلق، ولا الكلام ده، بيسأل رأس مصر آنذاك. نعم. في الفقه الذي نسى. قال له: إنما الحاكم كرأس العين. كرأس العين. العين، عين الماء. نعم. تمام. إذا تكدرت العين تكدرت السواقي. نعم. أنا يعني الحقيقة تشبيه رائع جدا جدا. يعني النهاردة مثلا لو إني افترض إن عدو لنا عايز يسمم المية بحيث إنه يعمل تلف بقى للكلام ده، يروح على فرع رشيد ولا فرع دمياط يسمم؟ لا، من أسوان. طبعا. من عند أسوان ويرمي السم. ليه؟ لأن القنوات المتشعبة عن أصل نهر النيل بالألوف المؤلفة، وهو لا يستطيع، وهذا هو المصدر، وهذا هو المصدر، وهو لا يستطيع أن يسمم كل قناة. نعم. لو سمم كل قناة اللي هيشربوا من هذه القناة فقط هم اللي هيتضروا، هو عايز يضر بلدا بأكملها، زي ما حصل في من عدة سنوات إن في رجل عدو لنا والكلام دوت حط الاستاكوزا وحط حاجة كده في مصب النيل اللي هي الحيوانات اللي بتاكل السمك، بحيث ما يبقاش عندك ثروة سمكية. تيجي تدور في النيل على حاجه ما تلاقيش. ايوه تاخد بالك. فده قام رايح على المصب هناك ورامي الايه الحشره او رامي الحيوان او رامي بحيث انه يضر بالله. فبيقول له الحاكم كراس العين، اذا تكدرت العين كل السواقي اللي بتاخد منها تكدرت هتنقل هذا الكلام. اذا ما الدهر ينطق بالفضائل فليس سواك يذكر بانشراحي. الامام العادل ده اهم شيء في الدنيا. الامام العادل طبعا العادل بميزان الشرع. نعم. مش العادل بقانونه هو او وفق هواه مثلا. نعم. ليه؟ لان كان برضو انت عارف الانسان اذا وضع قانونا بيغيره عندما يحتاج، زي حاكم مصر مثلا، وورد اسم مصر في بعض طرق الحديث، والحديث ده موجود في الصحيحين، حديث لما دخل ابراهيم عليه السلام الى بلد من البلدان والحاكم كان من مذهبه الا ياخذ الاخت لو في اخت ما ياخذهاش. تمام. لكن ممكن ياخد الزوجة، ممكن ياخد كذا، ممكن ياخد كذا. إبراهيم عليه السلام كان عارف أن مذهب الرجل ده كده، وسارة كانت بارعة الجمال. نعم. تمام. فخشي عليها فقال لها أنت أختي، لا أعلم أحدا يعبد الله في الأرض غيري وغيرك، تبقى أخته في الله يعني. نعم. فإذا الحاكم ده بعت لك والكلام ده قولي أنا أخته، ممكن يغير هذا الخبيث مذهبه ويلغي القانون. صحيح. اللي هو عامل قانون ان الاخت ما تتخذش. نعم. الاخت ما تتخذش، لكن نعم. تتخذ الزوجه، تتخذ البنت، تتخذ الام. تمام. وياخدها لنفسه والكلام. فلما العسس بتوعه الجواسيس والكلام ده لقوا قالوا ان امراه دخلت الى البلد يعني لا يستحقها غيرك، صفتها كذا وكذا وجميله والى اخره والكلام ده، فقالوا هاتوها. فجوم خدوها. وقام ابراهيم عليه السلام يصلي، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى انه ينجيه من الكذب. نعم. اول ما راى ذهبت الى هناك ساره، انت مين؟ انا اخته. انا ما يجيبش حاجه، انا غير قانون. صحيح. ناخدها. الدفاتر بتاعتنا. تمام. ناخد الدفاتر. تمام. ناخدها. فلما مد يده اليها فشلت يده. فقال لها ايه؟ ادعو الله، شوف ان يعني ان يرسلني، يرسل يدي ولا اضرك بشيء. دعت الله فذهب شلله. فبرضه قام مد ايده تاني. تمام. برضه عايز يوصل لها فقام يدعي عليه فشل مره تانية. المره الثالثه قال لها خلاص انا خلاص تبت يعني ساطلق سراح كان. وبعدين قال للبطانه والحشيه والعسس انكم ما جئتوني بانسان، انما جئتوني بشيطان. تمام. وعلشان يتجنب شرها ادالها هاجر. فجاءت ساره وابراهيم عليه السلام يصلي، فقالت ألم تعلم أن الله كبت كيد الكافر وأخدم وليده. ادالها إيه؟ هاجر التي تزوجها. نعم. إبراهيم عليه السلام. نعم. بعد ذلك وأنجبت إسماعيل. نعم. فأنا عايز أقول لما نقول الإمام العادل، العدل هنا ليس بميزان القوانين الأرضية إنما بالميزان الذي لا يختل، ميزان السماء ألا وهو ميزان الشريعة. نعم. واخبرك. فإن الصحابة بقى عشان نعمل بقى الإسقاط، لا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يجوع كما جاعوا، فعظم في قلوبهم. كان كما في صحيح مسلم كان في المدينة وليدة بنت في عقلها شيء، كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي به في طرقات المدينة لا يمتنع منها، يعني ما شدش إيده منها، واخد بالك. وكانوا يعرفون الطريق الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم فيه برائحته صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم مر من السكة دي ليه؟ ريحته، واخد بالك. كان عطر الرائحة من خلقة يعني، من غير طيب، من بدون طيب يعني. نعم. صلى الله عليه وسلم. فهو لما أنا أنظر إلى الحاكم أجده مثلي، أنا رجل ساكن في عشوائيات أو الكلام دهوت، وأجد الحاكم يأكل أدنى الطعام، لأن الكلام ده بينتقل، الحشية بتنقل، تقول مثلا كان بياكل عيش وجبنة، خبز وجبن مثلا، أو إن هو قال كيف آكل اللحم ولا يجده الناس، لا أنا أحرم نفسي من اللحم لأن الناس لا تجد اللحم، وإنما أنا جئت خادما ولم آتي لأركب على أكتافهم. مثلا والكلام ده. فالكلام بينتقل. يعني مثلا في إيران الشباب مجنون بأحمد محمود نجاد. ليه؟ لأنه ما بيلبسش كرافتة وبيلبس هدوم زي خلق الله ويقول لك صائم، وبعدين يجيبوه وصوروه هو إيه بيفطر، عبارة عن طبق صغير كده ورغيفين خبز جنبه. يقول لك الرجل عايش الرجل عايش عيشتنا، بالعكس عايش أقل من عيشتنا، لأن أكيد في البلد ناس أغنياء وبيعملوا ولايم والآخره. لكن أنا لما يكون الرئيس بياكل حاجة بسيطة والكلام ده يعظم في عيني. حتى أنا لو أنا عندي مجاعة أقول طيب أنا ما هو الرجل تحت يديه الأموال واستطيع أن يفعل كذا وكذا وكذا، ألا أتأسى به؟ فده بيكون يحمل هذا الإنسان على أن يتأسى به، غير أنه لما يكون في سقف مرتفع جدا وبيأكل ولايم والعشاء الناس ولا اللي عايشين في العش ولا في الغرف الصفيح اللي كانت موجودة بجانب القطار في بعض المدن في مصر وما زالت موجودة حتى الآن. يعني و30 40 واحد يشترك في دورة مية، واقف رجال مع ستات في دورة مية واحدة بالصفيح والكلام ده، ويشوفوا القصور ويشوفوا الكلام ده وبتاع، بيحصلون نوع من الحقد ولا تنقل له بطانة السوق. بالضبط كده إطلاقا كل التقارير التي ترفع ان الشعب مبسوط والشعب ممتاز وإلى آخره. عشان كده الليث بن سعد لما قال له الإمام إنما الإمام كرأس العين إذا تكدرت السواقي، كان محقا جدا في هذه الكلمة البديعة التي بيّنت معنى الإمام العادل. هل طب ترى حضرتك يعني قصة الربط بين البطانة دي والقدوة هل لها كان يعني مردود على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما فعله رسول الله من هذا الندى الكبير الذي شعر به الصحابة، واللي خلى حضرتك التفت إلى هذا المعنى الرائع في قول ربنا جل وعلا إني وجدت امرأة تملكهم، فهو ملك قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة انتقل ندى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم بهذه الصورة فكان له مردود أو كان لهم مردود على هذا الأمر؟ طبعا كثير جدا. يعني أولا لو تكلمنا عن نداه صلى الله عليه وسلم ما يكفي هذا البرنامج ولا غيره، ممكن نتكلم عن نداه إلى أن نموت يعني. لكن السؤال الذي طرحته أنت سؤال وجيه جدا، أعتقد أن احنا يعني طيب يعني احنا ممكن نرجئ هذه الإجابة، لأنه يعني محتاجين من حضرتك نماذج وأمثلة يعني نبين فيها كيف كان الفعل ورد الفعل من الحاكم للشعب ومن الشعب للحاكم متمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحبه الكرام. أيها الإخوة الأحباب، عند هذا الحد نتوقف ونكمل حديثنا بمشيئة الله مع أند العالمين صلى الله عليه وسلم في لقاء آخر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل ذلك كله في ميزان حسنات شيخنا، والحمد لله على سلامة حضرتك، دمتم في حفظ الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.